الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تكملة لما سبق في شرح كتاب فقه السنة، نكمل بقية أحكام الزكاة بفضل الله وعونه ومدده. وطبعا لقائنا برقم 124، اللقاء 124، وما زلنا في أحكام الركاز والمعادن. وقفنا عند الواجب في الركاز. وطبعا يا حضرات، قلنا إن الركاز اتفقوا على إنه لا يشترط له حول، واتفقوا على إن في الخمس، واختلفوا في النصاب. الجمهور قال ما فيش نصاب، والشافعي قال فيه نصاب رضي الله عنهم أجمعين، والراجح إنه ملوش نصاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وما حددش، وده اللي رجحه الإمام ابن المنذر والشوكاني والصنعاني والألباني في تمام منا عليهم رحمة الله. طيب، مسألة بقى على من يجب الخمس. الخمس ده واجب على مين؟ مين اللي يدفعه؟ قال لك جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده من مسلم وذمي وكبير وصغير وعاقل ومجنون. الخمس دي مين اللي يدفع الخمس؟ قال لك اللي وجده على من وجده، سواء كان مسلم أو غير مسلم، أو صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو عاقل أو مجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجد الخمس. قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال الشافعي لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. يعني الجمهور قال إن الخمس يجب على من وجده حتى وإن كان مش مسلم، إلا الإمام الشافعي ومن وافقه قالوا لا، ده زكاة، قالوا دي زكاة، والزكاة لا تجب إلا على المسلم، فما تجبش على غير المسلم. طيب، مسألة جديدة بقى، مصرف الخمس. الخمس ده هل هو نفس مصرف الزكاة؟ مصارف الزكاة اللي هم الثمانية اللي احنا لسه هنتكلم عن مصارف الزكاة بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة. هل هو مصرف الخمس مصرف الزكاة ولا مصرف الفيء؟ يعني يخلط بالميزانية العامة للدولة. هل هو خاص بمصارف الزكاة بالأصناف الثمانية بتوع الزكاة، ولا مال عام بينضم للميزانية العامة للدولة الإسلامية؟ قال لك مصرف الخمس عند الشافعي مصرف الزكاة. الإمام الشافعي قال إن مصرف الخمس مصرف الزكاة، يعني الخمس ده هو. ولذلك احنا قلنا لحضراتكم دلوقتي ان الامام الشافعي قال ان هو حكم الزكاة، فما بيجبش على الذمي لو وجد الركاز. الجمهور قال لا، ده بيتعامل معاملة المال العام، فبيضم البيت مال المسلمين ويعامل معاملات الفيء، وبيجب على الذمي كمان لان الرسول قال وفي الركاز الخمس مطلقا ولم يحرم. فالإمام الشافعي قال إن مصرف الركاز مصرف الزكاة، لما رواه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومي قال سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة عند جباية بشر. يعني الرجل ده هو بيقول جرة إناء يعني كده، وفي قلبه ذهب، وسقطت عليه فيها 4000 درهم، كان فيها فضة مش دنانير، الدراهم اللي هي الفضة. فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال اقسمها 5 أخماس، فقسمتها فأخذ علي منها 5 وأعطاني 4 أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت نعم. قال فخذها فاقسمها بينهم. فاقسمها بينهم، قال لك في جيرانك فقراء ومساكين، يبقى يعني الإمام الشافعي بيستدل ومن وفقه بيستدل إن الخمس ده هو بيتوزع على نفس مصارف الزكاة اللي هم الفقراء والمساكين إلى آخر الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. استدلوا بهذا الأثر. ويرى أبو حنيفة ومالك وأحمد اللي هم الجمهور بقى خلف الشافعي أن مصرفه مصرف الفيء، الفيء اللي هو يعني هيخلط بالميزانية العامة للدولة. لما راه الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب، الموقف اللي فات كان مع سيدنا علي والموقف دي مع سيدنا عمر رضي الله عنه، فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل منها فضله. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك، وفي المغني ولو كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يرده على واجده، لأنه يجب على الزمي والزكاة لا تجب عليه. يعني استدلوا طبعا الجمهور، قالوا إن سيدنا عمر رضي الله عنه رد على من وجد، فدل ذلك على إن الأمر إنه هو زي المال العام بتاع الدولة، وإن القائمين على أمر المال هم اللي بتصرفوا فيه على حسب إيه المصلحة. وابن قدامة قال لو كان زكاة لخص بها أهلها، كان سيدنا عمر خصص هذا المال للأصناف 8 اللي ربنا ذكرهم في القرآن، ولأنه يجب على الذمي. هم كمان بيقولوا إنه واجب على الذمي، ولو كانت زكاة ما كانتش هتجب على الذمي. فده مصرف الخمس. الخلاصة فيه إن الإمام الشافعي بيقول مصرفه مصرف الزكاة، والجمهور بيقولوا مصرفه مصرف الفيء. سأل بعد كده أخرى، زكاة الخارج من البحر. طيب البحر فيه حاجات كتير وفيه خيرات كثيرة، منها السمك، ناس بتنزل البحر وبتجيب أسماك كثيرة جدا جدا، والأسماك غالية جدا بأموال كثيرة، والبحر فيه اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والعنبر والسمك وغير ذلك من هذه النعم. فطبعا الشرع ما نصش نصا صحيحا صريحا على هذه الأمور، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة، ولو فيها زكاة فيها الدهي. فلما ما بيكونش فيه النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له أو إجماع للمسلمين، بيحصل خلاف بين العلماء واجتهاد، وبيستعملوا القياس غالبا، القياس الحق فرع بأصل لاتحاد العلة بينهما، أصل منصوص عليه، مسألة منصوص عليه هي دي الأصل، ومسألة مش منصوص عليه هي دي الفرع، والعلة ما بين الاثنين واحدة. فالعلماء بينقلوا الحكم من الأصل إلى الفرع لاتحاد العلة بينهم، هو ده القياس. فخلي بال حضراتكم ما وردش نصوص في الزكاة في ما يخرج من البحر، ولكن ما وردش أيضا نصوص تمنع. ولما نرجع بالذاكرة شوية زي ما كنا بنتكلم في مسألة عروض التجارة، إن اللي أثبتوا الجماهير اللي أثبتوا الزكاة في عروض التجارة وردوا على الظاهرية ومن وفقهم أثبتوا قالوا إن دي أموال، والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وقال خذ من أموالهم صدقة، وقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فده مال. فلما يكون النص، لما يكون الشرع بينص صراحة إن مفيش زكاة زي الخيل والبغال والحمير، قلنا مع الجمهور إن مفيش زكاة، لأن الشرع قال خلاص مفيش زكاة، عفا الشرع عفا، إلا إذا دخلت بقى في التجارة فيبقى فيها زكاة عروض تجارة زي ما قلنا لحضراتكم. لكن لما يكون الشرع ما قالش إن فيها زكاة ولا قال برضك إن ما فيها الزكاة، لا أثبت ولا نفى، لا أثبت الزكاة فيه ولا نفى الزكاة فيه، ففي الحالة دي الراجح والله أعلى وأعلم عشان نبقى ماشيين على أصل واحد، وده الكلام ده اللي اتقال في عروض التجارة وفي غيره وفي زكاة العسل، مع إن ورد في العسل نصوص وإن يقوي بعضها بعضا، وفي غيرها من المسائل إن إحنا بناخد بإيه؟ بعموم النصوص التي توجب الزكاة في كل ما هو مال، في كل ما هو مال. طب واللي طالع من البحر ما هو مال؟ أسماك كثيرة جدا جدا وخيرات من عند الله سبحانه وتعالى، وتجيب ألف مؤلفة، فإيه المانع لما تجب فيها الزكاة؟ لكن المشكلة بقى نشوف كلام أهل العلم الأول وبعدين نقول. الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر، الجمهور قال ما في الزكاة لأن ده عفو وما فيش نص يقول إن فيها زكاة. من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وغيره، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، في رواية عن الإمام أحمد هو إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة، رواية عن الإمام أحمد قال لما يبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر أي قذفه البحر. وقال جابر ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه. فده ورد عن ابن عباس وسيدنا جابر وده اثنين من الصحابة إن ما فيه زكاة، والجمهور على إن ما فيه زكاة. فاللي يحتج بكلام الصحابة يحتج، مفيش مشكلة، هو رأي وقول واجتهاد على إن ده عفو وإن الشرع ما ذكرش فيه نص. لكن في ناس من أهل العلم تانيين، وده اللي مال إليه الدكتور القرضاوي، ورجعنا زي ما بنقول دايما في كتاب من أروع وأعظم وأجل الكتب كما قال العلماء، ده مش كلامي آني، كتاب فقه الزكاة للدكتور القرضاوي، عرض الآراء والمذاهب والأدلة للي عايز يتوسع، ويرجع برضك للمغني لابن قدامة والمجموع للنووي والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر وغير هذه الكتب الموسعة. في رأي آخر أنا أميل إليه إن ده مال، إن اللي يخرج من الأرض مال، اللي يخرج من البحر ده مال، وما صحيح ما فيش نص يقول إن فيه زكاة، وبرضك ما فيش نص يمنع من الزكاة. ففي الحالة دي إيه المانع إن إحنا نعمل القياس؟ هتقول لي تمه الخيل والبغال والحمير ما فيهمش زكاة، نقول لك لأن ده ورد فيه النص إن ما فيهمش زكاة وإنهم عفو، إنما ده مال، المانع إن هو يقاس، والقياس إن لم يعمل به في هذا المجال ففي أي مجال يعمل؟ بس المشكلة بقى هيقاس على إيه اللي طالع من البحر دي؟ في احتمالات، هل يقاس على الذهب والفضة ويبقى النصاب 85 جرام عيار 24 ثمنهم يعني، ويبقى الواجب أن احنا هنطلع ربع العشر 2.5%، أو يقاس على الزروع والثمار اللي هو 653 كيلو ويبقى الواجب العشر أو نص العشر على حسب التكلفة، أو يقاس على الركاز والمعادن ويبقى فيه الخمس. كل هذا محتمل، ويرجع للعلماء الكبار أو لأولي الأمر اللي هو يعني بيرجع إلى الشرع في مثل هذه المسائل ويجتهد في هذه المسألة ويشوف الأنفع والصالح للمسلمين. والله أعلى وأعلم. لكن فيها فيه ذكاء الخارج من البحر فيه ذكاء. نعم فيه ذكاء. لكن زي ما قلت لحضراتكم هل يقاس على الذهب والفضة؟ محتمل. هل يقاس على الزروع والثمار؟ محتمل. هل يقاس على الركاز والمعادن؟ محتمل. وإثبات الزكاة فيه لو أثبتنا الزكاة فيه وخدنا بالرأي ليه هنثبته بالقياس على إنه مال وبعمومات النصوص. على إيه نثبته بالقياس؟ ولأنه مندرج تحت عمومات النصوص اللي منها خذ من أموالهم وفي أموالهم حق معلوم، خذ من أموالهم صدقة إلى آخر الأدلة. مسألة أخيرة بقى إن شاء الله نذكرها ونكتفي بها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة نكمل بمشيئة الله. مسألة مهمة جدا جدا يا حضرات اللي هي اسمها المال المستفاد. المال المستفاد من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه وبلغ نصابا أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا إن عقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام. إحنا لو عندنا مال مستفاد يعني مال مستفاد يعني مال مكتسب جالي من أي مصدر سواء تجارة أو جيل بالميراث أو جيل بالهدية والهبة أو العطية أي حاجة في أي مصدر من المصادر، لما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول سنة كاملة بتجب فيه الزكاة. أهم حاجة يبلغ النصاب ويحول عليه الحول. هنرجع تاني للنصاب ده بالاتفاق. لكن إذا كان عنده بقى نصاب وجاله المال ده اللي هو الزيادة ده أو المستفاد المكتسب من أي طريق آخر سواء من الأصل فنمى أو من أي باب آخر، فهنشوف له ثلاث أقسام أو ثلاث أحوال. ركزوا معايا يا حضرات في المسألة دي لأنها مهمة جدا وبنتعرض له. واحد، أن يكون المال المستفاد من نمائه. من نمائه ده القسم الأولاني من المال المستفاد اللي هو جالي من أي مصدر من المصادر الشرعية. من نمائه يعني من نمو الأصل. يعني إيه؟ يعني تولد من الأصل. تولد من الأصل يعني أنا عندي تجارة بتاجر ومشغل التجارة، فالتجارة دي بتكسب فنمت وزادت. عندي مواشي والمواشي بهايم إبل وبقر وغنم وولدت. يبقى المال المستفاد جه منين؟ من نماء الأصل. نما الأصل وزاد فاستفدنا منه مالا. ده القسم الأولاني كربح التجارة ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله وزكاته. فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتولد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة من الجميع الأصل والمستفاد، وهذا لا خلاف فيه. طبعا هو يقصد لا خلاف فيه، يعني الأئمة الأربعة قالوا كده، المذاهب الأربعة قالت الكلام ده، لكن الشيخ الألباني في تمام منه قال إن ابن حزم خالف. لكن على العموم والراجح ما ذهب إليه الأئمة الأربعة أو الجمهور. إن القسم الأولاني من المال المستفاد كان نتاج للأصل، هو عنده تجارة ونمت وزادت، فالمال بلغ النصاب وهو في أثناء الحول في أثناء السنة قبل ما يطلع المال زاد، عنده مواشي وصلت للنصاب وبعدين المواشي ولدت وأنتجت فهو من الأصل. فالعلماء الأئمة الأربعة اتفقوا أو المذاهب الأربعة اتفقت على إن إيه؟ النتاج ده هو بيتبع الأصل في النصاب والزكاة، يعني ساعة ما تنتهي السنة والحول ينتهي بنطلع الزكاة بقى مش على أصل النصاب ولا على أصل المال، ونقول ده النتاج دي لسه جاي بقاله شهر أو شهرين قبل ما السنة تنتهي، يعني لا يشترط إنه يمر عليه سنة كاملة هو روخر، لا خلاص بيبقى تابع للأصل وبنطلع الزكاة على الأصل وعلى الزيادة على المال المستفاد حتى وإن ما تمش المال المستفاد سنة كاملة. هذا باتفاق المذاهب الأربعة، ده القسم الأولاني واضحة، قلنا المال الأصل والزيادة تابعة للأصل لا يشترط فيها نصاب مستقل ولا سنة مستقلة حتى لو لسه كسبانين قبل ما نطلع الزكاة بشهر واحد 10,000 100,000 200,000 بنطلع على الأصل وعلى الزيادة، وما بنستناش لما المال إيه الزيادة ده أو المال المستفاد يمر على سنة. طب القسم الثاني بقى هم ثلاث أقسام. أما القسم الثاني أن يكون المال المستفاد من جنس النصاب ولم يكن متفرعا منه أو متولدا منه، بل استفاده بشراء أو هبة أو ميراث. القسم الثاني بقى أن المال المستفاد اللي جالنا دوت مش متولد من الأصل، يعني ما كانش تجارة وربحت ولا مواشي وولدت، المال ده جاي لنا منين؟ هو من نفس الجنس ومن نفس النوع، بس مش جاي من نماء الأصل، مش متولد من الأصل، يعني مش ربح للتجارة ولا هو ولاد المواشي. المال ده جاي منين بقى؟ يعني مثلا أنا عامل تجارة، أنا بضرب مثاله عامل تجارة فأنا عليها زكاة تجارة، فجالي ميراث مال برضك بس عن طريق الميراث مش متولد من التجارة، أو جالي هدية أو جالي هبة، أو واحد بيبقى مرتبه كبير مثلا 20-30-40-50 ألف فجايله عن طريق المرتب الشهري، فهو ده مال زي المال نفس الجنس هو بس مش متولد من الأصل. نشوف كلام العلماء فيه، فجايله بهبة أو ميراث أو شراء أو مرتب زي ما أنا بقول لحضراتكم. فقال أبو حنيفة يضم المستفاد إلى النصاب ويكون تابعا له في الحول والزكاة وتزكى الفائدة مع الأصل. الإمام أبو حنيفة قال بنضم برضك المال بتاع المرتب أو المال اللي جاي من الميراث أو غيره نضمه للأصل اللي عندنا مدام من جنسه نضمه له، بيقول يجب إن احنا نضمه له، ولا يشترط إن احنا هو يبقى له نصاب لوحده ولا له حول لوحده، لا بيتعامل زي المسألة الأولانية بالضبط زي اللي أكنه نامي من جنسه، فلا يشترط له نصاب ولا حول بل يضم إلى الأصل ونخرج الزكاة على الجميع. لكن قال الشافعي وأحمد، الإمام الشافعي وأحمد لهم قول آخر، قال لك يتبع المستفاد الأصل في النصاب ويستقبل به حول جديد. الشافعي وأحمد كان لهم وجهة نظر تاني، قالوا لا ده دي مال هو من نفس الجنس بس مش متولد منه، فقالوا نضم له وما بنشترطش له النصاب، لأن النصاب موجود عندنا اللي هو المال وضم له، ولكن الأصل له حول والمال الجديد له حول جديد. يعني مثلا المال اللي جالي ده من مرتب شهري أو غيره، والأصل اللي عندي كنت أطلع الزكاة مثلا في رمضان، فجالي 20-30 ألف جنيه من ميراث أو من مرتب شهري قبل ما أطلع الزكاة مثلا بشهرين، فقال لك احنا لا يشترط نصاب، ولكن مش هنقول له خرج مع الأصل في نفس الوقت في رمضان، لا ده هو قبله بشهرين، لسه انت قدامك 10 أشهر كمان على ما نقول لك خرج الزكاة على المال الجديد اللي جالك من المرتب الشهري أو من الميراث أو من غيره أو من غيره. يبقى لا يشترط له نصاب ولكن يشترط له حول. ده مذهب الشافعي وأبو وأحمد. سواء كان الأصل نقدا أم حيوانا، مثل أن يكون عنده 100 درهم ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكي كل منهما عند تمام حوله. عند تمام حوله يعني ده له حول وده له حول، الأصل له حول والمال المستفاد له حول عند الشافعي وأحمد. أما عند أبي حنيفة لا، بيتضم له خلاص ويطلع معاه، ولا يشترط لا حول ولا يشترط لا نصاب ولا حول. ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان. الإمام مالك كان له وجهة إن في الحيوان يضم له ولا يشترط لا نصاب ولا حول. ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين، وزي الإمام ورأيه زي الإمام أحمد والشافعي في النقدين، إن هو لا يشترط النصاب وإنما يشترط الحول. وأنا أميل والله أعلى وأعلم إلى قول الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله وعلى أئمة المسلمين أجمعين. ليه بقى؟ لأنه هو المال من جنس المال. يعني أنا بتاجر وبعدين جالي مال من مرتب، جالي مال من ميراث، فهو المال هو واحد، فلا يشترط النصاب لأنه جاي على أصل النصاب موجود عندي والنصاب مكتمل، لكن لا يشترط النصاب، لكن يشترط حول لأنه هو مال لسه جاي ما اكتملش سنة، ويشترط العام وهو مال متميز نستطيع أن نميزه، فاشترط له الحول عشان ما يبقاش فيه ظلم على صاحب المال، وخاصة إنه جاي مش من نماء الأصل وإنما هو جاي ده مال مستقل جاي من باب آخر زي مرتب شهري أو ميراث أو هدية أو غيره أو غيره. والله أعلى وأعلم. وعلى العموم هي المسألة فيها اجتهاد، ليس فيها نص ثابت ولا إجماع للمسلمين. آخر قسم بقى من المال المستفاد، أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده. يبقى القسم الأولاني إن هو من نماء الأصل، القسم الثاني إن هو يكون من نفس جنسه وليس من النماء، القسم الثالث بقى انه هو لا هو من جنسه ولا من نماء، لا من جنسه ولا من نمائه. ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب. زي ايه؟ واحد عنده مال تجاره وبعدين جاله بالميراث مواشي، فده جنسي وده جنسي، ده مال وده مواشي، وجالوا كمان زروع وثمار عن طريق هدية أو طريق ميراث أو غيره، فهل يضم تضم هذه الأجناس إلى بعضها؟ قال لك لا، بالاتفاق أو قول جمهور العلماء أكثر أهل العلم قالوا لا يضم بعضها إلى بعض، بل كل جنس من الأجناس يشترط له إيه؟ يشترط له نصاب ويشترط له حول. يعني المال له نصاب وله حول، وإن جالوا مواشي بقى من باب آخر لها نصاب ولها حول آخر، وإن جالوا زروع وثمار من باب آخر يبقى لها لها نصاب ولها حول، ولا يضم بعضه إلى بعض. أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شيء فيه. وهذا قول جمهور العلماء، ودي خلاصة أقوال أهل العلم في المال المستفاد، لأن دي مسألة مهمة جدا يا حضرات بنبقى نتسئل فيها. إن واحد يكون بتاجر وبعدين يجيله مرتب كبير أو يجيله ميراث أو يجيله كذا، نعمل إيه في الأموال دي؟ هل تضم للأصل أو لا تضم للأصل، ولا يشترط لها نصاب وحول جديد، ولا يشترط لها حول ولا يشترط لها نصاب؟ فصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى كلام أهل العلم في الأقسام الثلاثة للمال المستفاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة